بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتحدث في هذه الصوتية أيها الإخوة والأخوات عن الصوم المستحب، وهو القسم الثاني من أقسام الصوم. قلنا إن الأقسام أربعة: الصوم الواجب، والصوم المستحب، والصوم المحرم، والصوم المكروه. الصوم المستحب، هذا القسم أيضا يندرج تحته أفراد كثيرة، كلها نقول عنها أنها من الصيام المستحب المؤكد. وقبل ذلك، ما ورد في الروايات الشريفة أن الصيام مستحب بشكل عام، يعني يستحب الصيام في كل أيام العام، ولكن هذا الاستحباب ليس مؤكدا، لم ينص عليه أهل الخصوص الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بشكل خاص، إنما نصوا على صيام أيام معينة فيها مزيد من التأكيد ومزيد من الثواب المدخر لمن صامها. إذن الصيام في كل يوم من أيام العام مستحب طبعا، إلا ما استثني، إلا ما خرج مما يحرم صومه ومما يكره صومه، كما سيأتي، مثل يومي العيدين الفطر والأضحى، مثل يوم العاشر من محرم، مثل هذا ليس مما يستحب بل مما يحرم صومه، وهكذا ما يكره هذا خارج بالدليل. إذن نرجع إلى الصيام المستحب بشكل عام، وهو كل أيام السنة إلا ما استثني من الصوم المحرم والمكروه. والواجب طبعا باعتباره واجب وليس مستحب. الفرد الأول من الأفراد التي أكد عليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أكدوا على استحباب صيامها وعلى أهمية الالتزام بها بصيامها، وهي صوم 3 أيام من كل شهر عربي. 3 أيام: أول خميس من الشهر العربي، وآخر خميس أيضا من الشهر العربي، وأول أربعاء من العشر الوسطى. إذن هذا أهم فرد من أفراد الصيام المستحب، صيام 3 أيام من كل شهر: أول خميس، آخر خميس، أول أربعاء من العشر الوسطية. هذا الصيام ورد عن الأئمة عليهم السلام أن الذي يلتزم به يكتب له صيام الداهر. ورد أيضا أن ممكن تبديل الأيام، بدل ما يكون خميسين في الوسط أربعاء، ممكن يكون العكس: أول أربعاء من الشهر، وآخر أربعاء من الشهر، وأول خميس من العشر الوسطى. سواء سوى هذه الطريقة أو هذه الطريقة، راح يكتب إليه ثواب هذا الصيام، وهو صيام الدهر في الواقع. نعم، الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية يقول: بل إن المستفاد من الأخبار هو استحباب وتأكد صيام هذه 3 أيام كائنا ما كان، يعني يقدر يخليها في أيام أيضا مختلفة، مو إلا يلتزم أول خميس آخر خميس أول أربعاء من الوسطى، ولا لازم يلتزم بأول أربعاء وآخر أربعاء وأول خميس من الوسطى، ممكن يختار إليه أي ثلاثة أيام متفرقة أو متوالية في ضمن الشهر العربي، يعني في كل شهر عربي يلزم نفسه بصيام ثلاثة أيام. ولمزيد من التأكيد على استحباب الصيام هذا، صيام الثلاثة الأيام، ورد أن من لم يوفق لصيامها يستحب له قضاؤها، يعني ممكن يقضيها، خلص الشهر وما صام ثلاثة أيام هذه المنصوص عليها، يستحب له أن يقضيها في الشهر الذي بعده. هذا إذا كان الترك بسبب وعذر، مثل كما لو كان مسافر طول الشهر ما قدر يصوم، كان يتنقل طول الشهر من مكان إلى مكان بحيث أنه ما عنده إقامة، أو مريض طول الشهر فما قدر يصليها، يستحب له قضاؤها. بعد ويتأكد الاستحباب إذا كان الترك بدون عذر، فإذا يستحب قضاء هذه الأيام لمن ترك صومها في الحالتين، في حالة العذر وفي حالة عدم العذر، لكن يتأكد الاستحباب إذا كان الترك من غير عذر. بعد لمزيد من الأهمية، أهمية هذه الثلاثة الأيام، ورد أنه يجوز تأخير صيامها اختيارا، يعني حتى من غير ضرورة، من غير صعوبة، يجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء. فإذا كان الصيف مثلا نهار طويل حار جاف متعب الصيام فيه، يجوز له أن يؤخر ثلاثة الأيام الصيف هذه مالت هذا الشهر الذي يقع في الصيف إلى شهر في الشتاء فيعوض، يعني وبالتالي في شهر الشتاء راح يصوم يعني مال نفس الشهر ومال الأيام السابقة مال فاصل الصيف، وهكذا. بعد إذا فعل ذلك، يقول الشيخ البحراني قدس سره، يكون مؤديا للسنة، يعني راح يتحقق الاستحباب حتى لو فعل ذلك، حتى لو أخرها عن شهور الصيف. بعد مسألة، لو عجز المكلف عن صيام هذه الأيام، ما يقدر، مريض مثلا أو صعب عليه أن يصومها ما قدر أو في صعوبة، ورد في الأخبار يستحب له أن يتصدق عن كل يوم ترك بدرهم أو بمد. الدرهم طبعا كان في السابق الدراهم من الفضة ووزنه تقريبا 2.5 غرام، فإذا عن كل يوم 2.5 غرام من الفضة أو قيمته، أو يتصدق بمد، يعني كيلو إلا ربع من الطعام على فقير. وقد ورد في الأخبار أن من تركه، ترك هذا الصيام بسبب السفر، يتخير من الأساس بين القضاء وبين الصدقة. أيضا مما ورد في الأخبار أن المكلف إذا أراد السفر وأراد أن يقدم شيء من السنة، من أفضل ما يقدم من السنة يستحب له أن يصوم ثلاثة الأيام هذه التي تستحب في كل شهر، ثم يخرج بعد ذلك، يعني في نفس الشهر الذي صام فيه الثلاثة الأيام. وكأنما هذه الأخبار ناظرة إلى شنو؟ إلى الخوف من أن تفوته هذه الأيام، فيقولون لي قدمها وبعدين اطلع في سفرك. الفرد الثاني من أفراد الصوم المستحب، صوم يوم الغدير عيد الله الأكبر، وهو 18 من شهر ذي الحجة. هذا الصوم عظيم جدا، لأن هذا اليوم هو عظيم جدا، بل هو أعظم يوم على الإطلاق، أعظم الأعياد وأشرفها، كما نصت عليه روايات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذا اليوم تم تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله على سائر المسلمين. وفي هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. إذن هذا اليوم أكدت روايات أئمتنا عليهم السلام على أنه يستحب فيه الإكثار من ذكر الله تعالى بالصيام، بالعبادة، بالإكثار من ذكر آل محمد والصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والبراءة ممن ظلمهم حقهم، وأن يتخذ هذا اليوم عيداً. وقد ورد أن صوم هذا اليوم يعدل عند الله عز وجل صيام 60 شهرا، وفي بعض الروايات أنه يعدل عند الله تعالى صيام عمر الدنيا لو عاش إنسان ثم صام ما عمرت الدنيا كان له ثواب ذلك. وفي بعض الروايات الشريفة ورد أن صيامه يعدل عند الله عز وجل في كل عام 100 حجة وعمرة، ومئة عمرة مبرورات متقبلات. إذن الروايات في فضل يوم 18 من ذي الحجة كثيرة جداً، وثواب صيامه عظيم جدا، ولا نحتاج إلى مزيد من الكلام. الفرد الثالث من أفراد الصوم المستحب صوم يوم المبعث النبوي الشريف، وهو اليوم طبعا 27 من شهر رجب الأصب، الذي يصب الله عز وجل فيه الرحمة على عباده صبا. في هذا اليوم نزلت النبوة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وبعثه الله تعالى رحمة للعالمين. وقد ورد من روايات آل محمد عليهم السلام في فضل هذا اليوم ما يدل على أن ثواب صومه مثل ثواب 60 شهرا لمن والى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفرد الرابع صوم يوم النصف من رجب. الخامس صوم يوم دحو الأرض، وهو اليوم 25 من ذي القعدة. وقد ورد في روايات أئمتنا عليهم السلام أن الأرض في تلك الليلة دحيت من تحت الكعبة، وأيضا ورد أن من صامه كان كمن صام 60 شهرا. السادس صوم أول يوم من شهر ذي الحجة، وصوم 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية، بل ورد أنه يستحب صيام 9 أيام إلى يوم عرفة. يستحب أن يصوم من أول ذي الحجة إلى 9 من ذي الحجة، يعني قبل يوم العيد بيوم واحد، وهو يوم الحجاج، يوم يتواجد الحجاج في صعيد عرفة للحج. صوم أول يوم من ذي الحجة ورد فيه أنه يعدل صيام 60 شهر، وفي رواية أخرى يعدل 80 شهر، وورد أن من صام 9 أيام كتب الله تعالى له صوم الدهر. بعد قال مجموعة من الفقهاء أنه يستحب أيضا من باب التأكيد صوم يوم عرفة، يعني حتى لمن لم يصوم الأيام 8 السابقة يستحب له أن يصوم يوم عرفة، طبعا بشرط أن لا يضعفه الصيام عن الدعاء في عرفة أو في يوم عرفة. هذا ما ذكره مجموعة من الفقهاء وربما يكون هو المشهور، لكن صاحب الحدائق المقدس الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية يقول إن الأقرب عندي أن صوم هذا اليوم ليس مثل صوم يوم صوم غيره من الأيام المؤكدة، يعني صوم 9 من ذي الحجة حالة حال غيره من الأيام، لم يرد فيه تأكيد. نعم لو أراد الصيام 9 كان مستحبا مؤكدا، لكن أن يخص يوم عرفة بالصيام هذا يقول لم يثبت عندي. الثامن من أفراد الصوم المستحب صوم يوم مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو اليوم 17 من ربيع الأول، هذا المشهور عند الشيعة. وإن قال بعض علمائنا وهو الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه أن يوم المولد هو يوم 12 من شهر ربيع الأول، إلا أن المشهور هو 17. وقد ورد أن من صامه كتب الله تعالى له صيام 60 شهرا. أيضا مما ورد التأكيد عليه الإمساك في يوم العاشر من المحرم، الإمساك وليس الصيام، إلى ما بعد صلاة العصر، ثم بعد صلاة العصر يفطر بشربة من الماء ويذكر عطش أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعطش أهل بيته وأصحابه، فإنهم في ذلك اليوم انجلت الهيجاء عنهم وعن آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وانكشفت الملحمة عنهم، وإذا بهم مضرجين بدمائهم على بوغاء كربلاء المقدسة. أما صوم يوم العاشر من المحرم فسيأتي أنه محرم لا يجوز صومه، إنما يستحب الإمساك فيه إلى العصر. العاشر مما ورد التأكيد عليه صوم أول يوم من المحرم، بل صيام الشهر كله ورد فيه تأكيد إلا يوم العاشر كما تقدم. الحادي عشر من الأفراد المستحبة قال مجموعة من الفقهاء يستحب صوم كل يوم جمعة وكل يوم خميس وكل يوم 2 من كل أسبوع، لكن الشيخ يوسف البحراني قدس سره الشريف يقول لا، يقول لم يثبت عندي التأكيد على استحباب صيام هذه الأيام. نعم ورد في يوم الجمعة فقط، أما الخميس والاثنين فلم يثبت تأكد الاستحباب. الثاني عشر يستحب صوم يوم النيروز، وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية. الثالث عشر صوم شهر رجب كله أو بعضه، يستحب صومه إما كله وإما بعضه، وقد ورد التأكيد على ذلك، وقد ورد أنه شهر أمير المؤمنين عليه السلام. الرابع عشر صوم شهر شعبان أيضا كله أو بعضه، وهناك بعض الأيام من هذا الشهر ورد التأكيد على صيامها أيضا أكثر من سائر أيامه. وقد ورد أيضا أن شهر شعبان هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يستحب الوصل بينه وبين شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الله عز وجل. بذلك نكون أنهينا الكلام عن هذا القسم، قسم الصيام المستحب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.